فلا يظنن انه ياتي للافغانيين او من اجل خدمتهم، انما ياتي ليؤدي الفريضه التي لزمت في عنقه وانجبها هذا الدين في قلبه. نزلت من فوق سبع سماوات فريضه ضيعها الناس، ولا يجوز لاحد ان يتصرف في هذه الفريضه او يميعها او يعولها ويقول نحن هنا في بلادنا على فقره. القتال، الجهاد، القتال، لا بد ان تقاتل الان، لا بد ان نحاول ان نقيم دوله الاسلام في اي مكان. ولا مكان في الارض الان اصبح من افغانستان بحدودها ورجالها وشعبها وسلاحها ووضوع معركتها وصفاء رايتها بين الكفر وبين الايمان. وانت انما تاتي الى افغانستان يجب ان تشكر اهل افغانستان لانهم فتحوا لك المسجد لتعبد الله عز وجل، فتحوا لك الطريق لتؤدي العباده. فلا تمنن على احد منهم ولا تمنن على ربك، فهي عباده فرضها الله عليك كالصلاه والصوم. لا بد من الجهاد كما انه لا بد من الصلاه، والجهاد لا ينتهي حتى يلقى الله، يلقى الانسان الله، وكذلك الصلاه لا تنتهي حتى يلقى الانسان ربه. ولتنتهي فريضه الجهاد بخروج اخر نفس من انفاسك، اما قبلها فلا يجوز لك ان تقول لربك لقد صليت بالعام الماضي واستريح هذا العام. كذلك لا يجوز لك ان تقول يوم القيامه جاهدت في افغانستان وانا اريد ان استريح الان ارجع لتجارتي. لان الصحابه عندما فكروا بالعوده الى بساتينهم بعد ان نصروا هذا الدين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انزل الله عز وجل قوله وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. قال ابو ايوب الانصاري فكانت التهلكه هي ترك الجهاد والعوده الى البساتين والعوده الى التجاره. لا تجاره، لا صناعه، لا زراعه، واعراض المسلمين انتهت. لا تجاره، لا صناعه، لا زراعه، لا وظيفه، والحرائر يسلب طرفون جهر النوارى. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب. أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فكل ذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب. معنى نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما لكم وتعليما وتشريعا.